فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال إدلكين بميل كستوى جوكتان كسوى دوادة برنامج كدوحة وريسية دا عدى الفرقان عاونا وحد كو دقيسة دونتان إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أو دقال علوس كو قاضي حرا أسكر تششايا كالكال كأه أي كوليهين قدها مقالة بيدبو أقويهان سومالييد أو سيقو تطير كغه اللي سراع أدحايا إتوبيا يا سوماليا روح السيدو كالوحات كو دقيسة دونتان وحقرت كمقالدة ساكو أو بير اللي دكو دقن دقم داسي وغو باقي إني كفا إيديستان تعبش دا بيرها قضو بداسي إيو حبنتي بالقرآن نحيا إياد دقيسة دونتان ومركا إيا روح بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم وهبين مؤحدة سيديد يطبنك بشهر رمضان سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادة برنامج كو أفافة صن عيد مدى مجاهدين تأل الشباب يا مانتا دقال علوس كو قاضي حرا عيد مدى مامول كو كونفور قلبيد أي كوليهين مقالة بيد أبو إحرون تقبل كباي مدكوبا أو دقال كسعودي كدب عيد مدى ششاية كالكال كأهو حقي إستقع الرين كدها حرا دا بدين عظيم هو السامي، بدين عظيم. هجاك أخويهن ابن مفلح أي سق طائر وحوك هذلي صراع أضحية إثيوبيا يا الصومالية يا دمع إثيوبيا إكوجها ذلك الصومالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حالها النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وحان ربنا وحير كايل هذا إثيوبيان كان وضن كالوسو عرين هايو يوتشيدد اللي قالي هاي أيان إن شاء الله تعالى وحير كاولان هيا وحان أركا هيا دادك هادال لهاي يا داد محالي هاي إيشي وحكاسو غرقور هاي أو صومالي دا عميها براها برشادة وكاسو بالله هاي إثيوبيان كي يوم حالي هاي إيشي داقالة دا هادا دنبيع ميرها نسوك إيا دمع حالي ميرس قصو بالله هاي لكن أرنتو سامة أهن إثيوبيان كا سراع عوضو وسراع إسلام كي أرلحي قالة أرلحي وي إثيوبيان كوا نبيك كدو لي كعبد الله سبحانه وتعالى أبرنها نك لديه شريعة قال كها النبي صلى الله عليه وسلم سنة قرر الشيء كعبد وير لي إلى هنا وسنبرها قصة لدي سورة ألم ترنا سورة الفيل اللي جسوا دتشي ورت نبيك كوا نبيك كاس إسلامنا نعيب كودي قال ما وضو معها واحد بالوضي يوح سومالي كود بالوضي معه ونبيك كي إمارات كي سومري بل كان هذا أرض الحبش اللي هي قانه إثيوبيا أي جميسة كويسته هذا إننا ما نلاهين جاستنا إلى إريتريا إلى أي محل هذا إيش جيبوتي إلى الصومال أيضا نقول كان سكحنا نوينكي إمارات كتضادها إمارات سو عليه تري كتشري دمية وي ونوينكي قال هذا كلا سو أي ذي أحمد جوري مجاهد كونا كبير كهست دلي محدد صوبته ذكر أنت وي سو بختي هيلب كعيرين كهذا عنان هذا يتوبيان كنكي قال يا قاني هيلب كضم مساران هيلب كحي عنان عيرين بيكون عنان هيلب سو عيرين أو سي دي سي وان ضبل لسارون بلبسلينين اي انت عصبيه بسباس يوح مريان اي لقلقان صادر تيد قف اتوبيان كامركو ساكو اقمر هيا وقرايا سوران وقوف محديت ان حوحان هيلب عيرين عنوي هيلب كامركا عيرين كا اي عنان ننكي بري احمد قريبو اها صورتك انتين وحي هيد هبين كينا وحكور رعي اولوك وعيدا كي ماشي فالية ضبك لقشة هي بكوه الري يكوبت بادي واين ما لن كينا قيقي في محله ترى الضلون ضلون تبي حس قيقة هاد بكون راعي ما قالش واحد إن وردبك نهيمك نهيمك نهيمك نقول راعي ما لن كينا قيقة ينقصوا إفتنسان هاي إيه مصيبة ضاقة وضب يانا شان إنسان لقى بدبان وحكوك الفطور قاعد شذي إني هلب كعيرين كعيونان رقم مركو إنه قضي سومالي مركو وضد كبار هلب كعيرين كضد كبار ويورت توبيان كوانسى اللو قاعدة أنتو تاريخ بدنين هين بع ما تجيل كده متشو تاريخ بدن ما هيان هلب كعيرين كعيتوبيان كعيونان ملك استوي تشوغان أحمد جوري يبقى باري صوتك وبرنا سداس بأحد وما نكينا وحكون في سنة هي قيق وكون في سنة قيق وكون راعي هي يضلون طبعا حيسا هذين كينا قلوا لك يفتيم كون راعي وكون لين هي أنتوا أدمنا عادي رقم بأنه قط مركب كعيدا كان عنان وانا انك بك نيكي مجاهد كان نوع عاسها انتو خد كتونو بدو قدر الربي قد قودة بقى اكسون بفردها كحران شري مقالا لكم حدر شري هذا اكتر وهستان يتوب سلكي ساعة ايو كحران شري فردها ران تقول افطي اللي تريو لك هذا اللي يرهدو يمالح وقري قحبة احايا برتغيس بقى اسو قرمدو نيكي نوع عاسها برتغيس ومحرج ودلي اسا اسو قرمدي ورتا عداوة دو نمان ساهرت اسو ليرهدو وقتها سوقع تبعه مركز دنباء انجلس كو اماضي وضنك انجلس وصوغل يطليان جاي صوغل وضنك قميسي جاي حريتي وقف صدينا ذاتك اوغبنا اللو اديكسان هي اللي دغالن كي دراوشت يا رج سهل قيمة شريع سيد كوهو قامين هي وقاميه مجاهد كها سمحي عبد الله حسن رجي هادنا محالي هاي اشي قيبت اوغوان كي قاتي بوها قولان هادا وقوي لها سوالي هلا بحي مركو انجلس كو هيستي ذاتك اديكسان هي ايتوبيان كان اوغات ترجمة هي محلل إيش إيش إنجليز كان لا سعودي كترجمة هي إثيوبيا كان داعي كلا سعودي ذاتك الأديكسين هي أوبنا سومالي ذا قيمك لقته إثيوبيا كي حياة وضاف سيد كوتشر سلام وكوتشر رحمة الله تعالى عليه صدح جيس بوها جيس وحوها تليان جي يدنا عم بكودي أفر جيس بوها عنده جيسنا وحوها إنجليز كي يقول لك أنت جميسي لا ولا بجميسي الله ذا جيس لا بجميسي بوها دنا تليان بكوها دنا حوكها إنجليز بكوها ولا بجميسي مركز ماشي سلامة حقوقها ما حس دحانه حقوقها حمارة دي يأي ذي الله سعوتي الصومال ذهب لنا كلكس الدولسي لنا عفران حقوقها نمان كم بقرة يحوي حكام تشيجن هي أما سلطنة تشيجن هي لنا عن كلف دي أما حق إني باري حق فردين أما حق إني مدق يوم حد يشري حفردين ماشي هو بيها فردين أو مالهم كلكس الصومال ودكتبها تشيجنه نمان كأي أنا سلطنة تشيجن هي يعني يجونا أضياش حانا ما حس ده أفراد بوها أفر تام مدح عرنا وتشديد اللو أبابيولي لون السمي وحي أهيد وحن ما أنت اللوضه قيب كم ذا أهيد وعند ضدك أين ده كلا قادة نفهمه إلا قصوا باللابون 2006 إيو لا قصوا باللاب محل ليش ليش يعني 97 إيو خلط خلط وي عداود إثيوبيان كو عداود صار ليريد ووقتها سوس عتبه أهيد كوا إنه حكم ذا هيان أن هل جن كي يجرف كل جمر هي الوقعة هي بأهيد سيد كيمركو بحي كدب محل هذا إيش جاي ومحرر إيش جاي إنجليز كوب بحينا للك سومالي ذا وحيد إن لا قيبي فكر كذا إنجليز ككل اللي يعيش حياة ووحيد ينضط كان هدي لسرعيه وقيبته أنا حاجة سومالي تكية حيوت كلا لا يقيبته يتوب حيوت كلا لا يقيبته إن كان أنت بنان كبتشوكته هدي لسرعيه جد لسكوس هذا لسكوف الصحو إست أفريقيا لنولان مهيو نمان كان أيها قبصان هيا وانوان ريبادية أو فراعينة أو صعود بضان أو أغلب بضان أو قدغال بضان أو مصيبة سادر تيدو حانكا عصان هيا إن نمان كان أيها اسخدو بنانين فكر كأما هذا نمان كان قالا دا كأما هذا يسود شيديين أيها لغو قيدي صومالي دا دادكو يحب بدان لسو عوني بعد عكرتو سورة قالتا هيا صابت اللغو قيبين هنا وحي أهيد مدن ما انت تشوكته انت ضعيفان oo xukuumadda kan hoosgeeyay Djibouti meesha lagu tuuro Faransiis iyo Balaay iyo Jindiye chan loog aan gariyay halka xurbaatina la yiraahdo iyaga meesha lagu gumaysto fisqi iyo macsiid iyo zinadu ay muntashir ahaato meeshooda qaybna ah Itoobiya ma xaqiiqda taagnaato oo maanka la yiraahdo alaahay waa iska kicin karaan la yiraahdaba ciidan lagu garabsiyo reer galbeed iyo gaala garabsiyo meesha lagu gumaysto madax laga ka way waligood ilaahay inta ilaahay subhanahu wa ta'ala uu farj uga furayo dadimada ay ka noqon hayaan qaybna kan yimaada loo soo gariyo oo la yiraahdo kiyaata idinku tiino passport kiyaata qaato halka ka baxo waydinkaas oo ay ku dhahan habayn Kenya meeshan waa Kenya soo xil markay ka hadlayaan waxay ku dhahayaan kuuna dadkii ku dhashay markaa la sheekaysanayso waxay ku leeyeen marka loo eray isla dhaaftaan habayn Kenya ay ku leeyeen meeshan waa Kenya marka sadexaysa Kenya maxay taa markaa ay ma garanayaan taariikh ma garanayaan gumaysi ay ku soo koreen naa ku soo kala qaaday waxay kala u yimid ma jirto waa dad hurdahay hurdada dheer bay ku jiraan asxaabul kaafidi hurdada ay galeen ee maxay dheer ilaahay waqti dheer uu quraan kaga sheegay tii oo kale ku jiraan goor ay ka soo kicin doonaan ilaahay kala qaadi doonaan walaal cala bilaa garanay ayaguna waagoon la gaaray inta soo hadhan waa loo tashaday marka inta soo hadhayna waa loo tashaday isma doorin gaalkaan diriya daarta key galay markuu lahaa ninka abuu ankaay Soomaaliyeed waxa la xurriyad ba la qaatay waxa la qaatay ma jirin waxay ahayd ay la soo carbistay oo loogu talagalay kontanki ilaa 16kii intii u dhaxeeyay 17 sano la soo abaaburi oo loogu talagalay in wadanka ay u ay jiilba jiil soo dhaxlaan jiilba jiil loo tarbiyeeyo ayvi la abaabulay in baa la yiri xurriyad dalqaato wadanka loo dhiibo أيدينا أيب أيب كورشي إلى يوم من هذا أيدين بس ده تاجن وشديد الله مرك يحرد الأشياء أنا ما جرى الملك إما طي حرد حليه ما شفته وضن كان صومالي يلا يرى هذا أما أنت صومالي ذو أيب محل يصير الدين كله أو أبو رأي دكتور إلى هذا هاي وشديد الله صار الله وصي يعني وحوي إني نقول إن ضد هري أسعده إن وحال أجي هاي حضي إن من كان سومالي ده أفرح على قاعدة ولا يسد أيه إن إتوبين إنك عنك إنك هاي سنكرن كي إنك عنك هاي سنكرن أيه وأنت إذا كسر توسان أو هل جر نقدان أو هل دور نقدان أو ود بان إن أنت ذكر أنت نفرت أجي ريان كيد دين رأي كل فن هيان أول سجع يان أي سن هاي سن قاعدة ويأكسون تاعي ويأكسون تاعي وحد القرى هي وإن بدن هذا أنا كذا خص هذا نلا بدن كأركيس أيه ولا هي مستقبل لو أن ديرين كنت قصنا السو سعودة إست أفريقيا وح مامور دون الصومال ده يعني نلا بدن كأركيسة أيه مركيسة ليهين ملا كلك فيرن هيان قار كودو هيك فيرن هيان مجاهدين تين نرد هالجميسية رجع ذكر تاجرسن إيو جيل كسو صار هيان إيو فكر كصوب هاي سامين تضمبي ألان دوتي قار كفير يعني حاجة يم قلبي كفير هيا قارو حاجة كفير يا ما حنبلو تكالك أي واحد استعمارنا سياسة دل يعني هذا إسمار ديو تأثير كشكية كوي على تي يا نقالها إيو جناس يكين كوي على تي حاجة يتوب يا نقالها جناس يكون هذا هي سوء تأثير نسيو وحيلا نوع عسى قار خونا كفير هيا يا حاجة استراتيجية ودك يا جناس لا عسى كفير هيا الله وضع السجية سكدر الله وضع حكى الرهيبين وحنا لا هذا وحيلا إني إسمار ديو كونتون سنو كنتم كنسنا ما حنقول صحيح سنك إلى هيك جارسيو إن أيقو أي أود أقول بدن إست أفريقيا أيقو يا لندن ما أقولك إست أفريقيا هو جان كذا أيقو أي نقطة لندن بعد لو كوريا أولا جه الله يا مركا لكن دب أنت هسوا لنك سوهر كذا أقولنا أونس فهنسنا واحد ماشى كصعدة وتشيدون لك إتوبيان كرت اللوك ومحد يجري إيش جاي يسون لعبان هيان وورت أشهد لا دبر نوضي قال نوضي عداود وده مسنين تقول قبين وحصوا هذا سكر دماءها حيان لقد يوم حصوا هذا سكر لي حد يجي سوق قالنا أو محل هذا إيش جاي دقال وقاعدين دقال أكسون تينو هذا أنت حرية ده سومال ده شجعت أي دقال وقاعد وح وان وحاي سيستفوا بعدين من أهل مية دقال كوري نعي كل دوبي إيه داخل عشري بلام بلمية داخل عشري كي كلا أنت وكذا ويدنا وأنت كده بيسادنا وكيس من سان نعي يتوبي واحد عشرة لود جاي دورد علماني جهيد أيوة دكتي يروح جاري يصير لوس وجرمدي كد كدهم بيدورد مكيد عادي على بربوري هذا يتوبي وفرجلنتي وتيولجت بالدينين وتي ما ملذا إيه وحيانه نص ما يسي رجل جبري رجل لمت كها محله إيش شيء نك قال كله يشري إيش شيء مزاب محمد عيش نصفين ها يرجل لمت كها أيه رجل صومالي هذا قيبتنا أيه هذا قيب سنت هاي قيبي قيبت أنا وح أوكي أنا وحها إنه أي ما سؤال ما حكاه إسلامي معمولا أنت أنا أي سن صوت الله ممري قيمة لو بحين وحيد إن إيش هادير الروس ما استماشى وإسلامينا إذا كسر بحين أنت ماشى جوكتنا فر لو يعرض وحنا آمن سنة هي إذين الشيء هي أهرب بضن أو عن بارتين كوسمينا أي مركل إسكت ضر عضينا يعني نمان كمعمولا السومر لأن إتوبيا في دوية كهيسة في دوية وحكايسة أي سن أي سن ديدي كرين حضين نقطتين لو بحضن أي فافين دوت وقت وقت أي أي دونت أي فافين دونت حديث من جوانين وهذا أن سياسة النبي أحمد عيسى خدك بحين وتكره وعيسى مرك أركان هوش ماشي مارس عيسى خدك صارين نعدون إلا فافيو بل آمن سنة رك بضن وماشي تشوغة وما مريد مجرمين تها كم بدا قار كم بدا وآن شاكه هو سآن شاكستون الآن ليا شون لا شاكستين أرنتا وإي إشارين وفرت إيو فيقين مركا هورت إيتوبيان كان سود دولة هي وأنكو آن نقاني كو عصب مأها ميلي يقول كو قارين ومسلمين تأكيد يقول إستين الله ما هيو دقالك حوق بنا أون أود بنا لقالها أو بدن اللي وبحيه لونا التلمامي بليون دولار يكون بحذي ذلك الحاكم توعه كي مقدشة كنت تجين بوها إيه بحثوا يدكوا قفصلين إسالك الصومالي عينك الصومالي كنت تجين إودن كي الصومالي عاصمة دي سوقة تليان إيه بي أم أو قيبيان كعصو هرتها ويحكدن بيه ماشي كبحذين والي قانا إلى حكمي مقدشة إلى حدود كمحالية إيش يا بكر إني لو انت باورتي راعي اذا كنتكت شان بقوله كيلومتر كل واد اني كله قيس ايضو اهمي لالوك اني محادو جماعاتي كلها على الوكسونية دعذو ينك داي نوري يا محادو داي نواي يماشي اللي هيتري ايش اي بايدو دولت كذا وقتك محاكمت وحكو العيب على الوقية يتو بيورت واتي صومالينا واتي هذا قاتو وركيس ايو نين مرجف اوه محالي عبسان هايو والوال هايو وركيس وكاس عون مهايو معيلين أول وال أباه محوكات الانشري محوكات الانشري بيتري واحد صوص عضا معنا أباه محوكات الانشري واحد تاعم بيتري نعم واحد صوص عضا كثرين بيل واحد تاعن كمان تليل واحد صوص عضا نمان كثرين واحد تاعن كمان تليل مركا نمان عرقت لهين وحو قري يوحو الشيء فايدة مالي إتوبيو هسود لوات هكسر الصومالي وحال إذن الشيء هي الله ربي هدان لديهن نين كان نمان يلو شفت أمي نقبل حدودها إن شاء الله تعالى وأنا الصوابين يا إثيوبيا أيضا نبتكلية ودن كيدوية من جيس إلى جيس صومالي وقنا حكم حدي تري حكومته دقالي الدون كان قاري يما إيارها قلبات كسيين إيدولان سوق عاد الله يكون اللحي آخر كيد والحكومة حكومة عيوال أوكا مال أي مالكا كأود بنين نمتشرين هذي سنشرين مال مالكا كأود بنين أي سنشرين وح أي ما أنت مالك أي قبوا إذا ما أنت قوانيس أنا ما ننكرن عندك عب سنة سحوق عب سنة سنة ما ننفهمين وقلب قلب كلامات يلا ما أنت لحد كده احتاج انتهي ولحد قال قال سوء نيس وسبب أنا يسوع وأمين بها وسن كتيرين وحيشكر لنا إذا إمام موقتا هكذا أنتوا أفراد أيضا عن إمام قانون أركين هرام بيتو بيويتشوك تي إذا ما أنت سوق قال وشو كرنيي أولا كيني تبرت أوكيني كرو أصولي بضعفسن وهنسن صو باباي دقال صو قلي صو بربري تكريه اسكو صو حاقمين جيو يسمي اندوه كسو دعين عيدان ده لغا سوكردو اندلا أولا سوكردو يمان تأيون وحي كيني هيان تحسين عيدان إمام موقاتو ويسوكردو انكران انتا وحاسي دور عيدان قضب كشتانادا رجي سالي كسار إتوبيا ماحد إن لغا سارا ماحدوا شعبكو حاق تاقيرين لكن سببت إني كبح إثيوبيا وصوماليا سببت وهاي دوار رجل ما تشوفه مبيع هاي نعتك رماعي ويحقر حين هاي ويحمل أوجل هاي ويحوير هاي ويحدقين هاي ويحدك تكو هاي هرمود وحكاها رجل ما تشوفه إذا هالجن كوضه ولين وينوريه ما أنتي ما أنك ما أنتي كحب بدين ما أنتي كتاجر بدين ما أنتي كدقالة بدين ما أنتي كعيد بدين ما أنتي كإيمانية أو بدين مالك لأن محيي لما أنت محيي يعني تجارب أي إله سبحانه وتعالى كأمنين فرال أي محل إذا إيمان إله وين واحد ك كو أرزاقي وحي كو آمنان كو أركان بإله سبحانه وتعالى سي سامحا يا رغليرا انت حارا انت انت قلان بي لو بقول عيدان صدح بقول عيدان بقول زيادة عيدان عقد كو مرنها يان كانو هو بدا يو آكا يرير أهو آكا يفوت سب موت وغري وطان أو دواتيحي أربجي أقوي هاي يدشي كم حالا يشي سارم عبد بلا سار أقوي هاي أي عيدان دن ودبابات كيسي وتعقت مرنها يان أو ما ننكستان أتشيدنا وحا صوبا وحا لصوبا نقا يان أتشيدنا كوي أو ما تبركسا أغان حقبون أغان خبير سن حق دقالك أغا خبير سن حق دقالها أغا بضان حق أمنية إيمانيات في محل إيشي قوة دا إيمانك قلبك يتكونا كزيات سنتهي تيم مالك كزيات سنتهي ومان تتشوق إتوب يوضع في ومالك كتورير هذا يصوق شو حيسوق رونيس أنا إيمان موغو مركز سيدة عدرت هاد وحبيان لقو الولل لقنا والبهار قريتان في إتوب أي صون نقنس إيدا كذا حد يصون نقطو أي إماتنا تي أموي حريم بيكو عروسين سيدون بين محلها إيشي قد كذا كحاري دونتا وحمس كرونيس وهذا شو محسوق رونيان وإتوبيان واسك في عين ما كان فعلا كون اكل لي توري وقت تورير تاسوامت ما حيت حسابت ايتوبيا لو لو سو قلنا يا محل عيد كذا لو سو قلنا يا ميشه عيد كذا ايتوبيا وحميشه لو سو قلنا وحا ويهي دغالكي هذا حسن شيخ وعلامي لخد برتضاد برد مالها السعوديه سيده برد بنان سعودي تجابو اها تجابداس او لتجابين هيي ان وان كان سومااليد عيد كان شيغان هيا غرغر يا حرام عاد يا بلاهي يا ضرب يا عقله لو حيو بل إني نمان وحتور إني ونمان وحيجين وحلو أمريكا بل إني يهين إيو إن كالنتو أيان لفيرين أيه تين وال أركمك تي هذه الأركي صدح قطب أي دولة كنتو بلوس عن هي دويل شاكين حق حق على ضوي حق الله معها يحق مسلمين تماه وحق على صدح عقل وحاول يكو إن ودن كان ليرهدا عيدن لو امن او لوغه تغو او نمان كاس مخا ليرهدا اي شيغي دلينيرادا اه جواجهي ما جيرو سا درتيد وا ان مانديت كا لو بديو عيدما بدن لا سو غري ودن كا سين ديمان كا لوغه نمان كا ميشا لوغه سيفيو وا ايغا ساي شيغيان وي سيدان دب كما انا وا اي دقاله كو هيلان باي ربان اي ميش كو سي جوغان دقاله كو هيلان اقلب او مانديت كان مانت سي دمان هي هدا سنه كان ان كو جيرو اخر كيس اما كاسو سوخدو ما حد يجري ايش دخديس كو ايغ مانديتكا ان انتي لو كورديو او يران توشن سنه دم لو غدر او يران وا قودب قودب كلا وادي كو خيغنا وها وهي ايان ميشا يالا ان نيمان كان ايغا لاغا دغو سيتيزن او ليرا ودان كان وا ودان دغال ودان نيمان ما ارغي حساب جوقتا لا اسما قوان كرا نيمان كان لو غمتي كرو سادرته ددكا ميشا توغي عيدنكا ميشا توغنا دي وخي وباهين نولال دور بي بايرو شاوي قاس بالك ويسو وان رير دتكودي المهود ميشا لا كينو او دوركودي لو كينو ساسنا المي ميشا كو دشا سرعي سو بس دستور قالت كان سومالي انا كو قران المي ميشا كو دشا انو سيتيسا نكون هايو ان مركا ميشا سي لو ابورو قوميه اقليه كريستيان محل هل هي كريستيانيه لو ابورو oo kristaan meesha intu kasoo galo sida uu maxalli yiraahdo isha wadanka qayb oga yeesho oo loogu abuuro uno kristaan loogu abuuro ayadana waa qodob labaad oo daba yaal waa haduu hirgaawo haddii walba ma ahan waa haduu hirgaawo walaa yazaalna yuqaatiluunka xataa yuruduku can diinikum ilaahi muxuu yidhi in istadaacu waa haddii awoodaan haddii awoodana hawsha u hirgasho waa qodobka waxa weeyaan waa balan biiga labaad weeye la rabo in hirgeliyo balan siiga oo midka saddexaadna waxa weeye haddii saddexdaas labada soo hore soo hirgalaan oo labada hore la hirgeliyo waddanka soomaaliya inuu madax ka noqon karo nin gaalo etoobiyaan nin gaalo oo maxalliga ii sheegay kenyata nin gaalo oo ugandiisa nin gaalo oo burundiisa inuu madaxweyne ka noqon karo xaqna uu u leeyahay laana maxaa yeelay waddankiinu wuu joogayaa waddanka intaa hadduu joogana oo intaa labada hirgalaanna sidiisan buu noqonayaa sidiisan buu noqonaya dee waa nin waddani ah hadhowna wuu soo sharaxayaa waddadu rabana doorashadana codku rabu ku helayaa saddexdaa qodobba horta daba taala duulaankan socday hadda maxaa layiraha ii sheegaya la wado etoobiya la wado waxaana karkarinhaya oo wada waa maraykan waxa wada hawshan waa maraykan waana muxaawalada ugu dambeysay taa la ogaado waa muxaawalada ugu dambeysay ee maraykan uu soomaaliya ka leeyahay waay hadday muxaawaladan iyada ay fashilanto aakhirka waxay tegi doontaa nimankan oo taagtaagan inta xagga laiska mara sida afghanistan heshiis baan la gelaynaa nimankaas wadankan madaxa banaan ee aan heshiino wadankan aan idinka baxno caalamkan hala noolaada in la yidhaahdaa tegi doonto marka dambe laakiin waa muxaawalada ugu dambeysa midan hadda etoobiyaanka waddanka lagu soo celinayo waa muxaawalada ugu dambeysa ama waa iskudayga ugu dambeeyey ee maraykanka uu rabo inuu soomaaliya wax kaga bedesho ama uu gacanta ku sii hayo. Waxaa garadka ku dhaqan magaalada Saakow ayaa beeraleyda ku dhaqan degmadaasi ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan tacbashada beeraha xilli lagu guda jiro xilli roobaadka guwa. Muday ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah xogaradka. Magacayga horta waa Cali Cabdikariin Cali, Ilaahay baa mahadloo shukri leh. Dadka beeraleyda waxaan u sheegayaa Ilaahay hala tawakal horta marka horeysa. Tawakaltubka billahi wakiila. Haddaan baan Ilaahay tawakalna dhulka seemaarta Ilaahay waa naga soo saaraya. Laakiin haddii marka aan beerta abuuray shaki aan ku abuurno. Shimbir cunayse maxaan ka abuuraya. Annaga waxaan ognahay Ilaahayna ogyahay. Inta xajisay ee Badar ku xajisay lama xisaabi karo. Oo beer matoor aan ahayn. Nimanka mashuunguli leeda goosha degay waxay yidhaahdeen matoor qabow deen qabow yaambadeeda waa gaaban tahay cirsaqeedna waa gaaban yahay shidiisiba wiiba afkiisa haddaad aragtid mase aad gool aragtid yaambadooduba daabgaabaa la yidhaahda waa gaaban yahay cirsaqeeda tawakaltu faqaa billaahi beeraha aan ku abuuran xilligii beeraha la abuuri lahay waa la joogaa dada hadda barkiis baariis ay fal jooga tabti hore abuurtay kasoo hadda weelshiidyo dhulkan hadda intaa saakow le dirisilah beerahooda falay bilaabay had ayaa dhulkan hadda intii baarar afkiisa inta saday oo saas oo kale tuway innagana waxaan sugaynaa xilligaas sugaynaa laanaan hiddakaas la fadhiyay bal hebj baarkayno hal isaa ahayd hiddigii looda intaas ka soo baxay baarkayd aan ku xisaabtamayna taas horta ilaahay aan ka cabsano beeraha la niyaaba warto ninkii beer aan abuuro beer abuur xilli kuuma dhinno ir boqolkiisa go'ay biyo mari abtaa liir maxaa yeelay saddexdii biloo jiro lahay lagu xisaabi annaga dhammaadeen horta taas baa waxuu sheegayaa beeroleyd saas yeelaan ummadda islaamka ee guud ahaan ilaahay laga cabsado ramallaana lagu jira baryad aan badan ilaahay aan noqon aan tawakalna beeraha la abuura beeraley beeraha abuura beeraley beeraha abuura shaki ka baxa tawakal faqa billahi dhahwa billahi tawfiiq. Anigu magacaygu Abu Cabdullaahi, idaacadda Alfurqaan waa mahadsantihiin insha allahu tacaala shaqadaad haysaan. Alxamdulilah, waxaan ku jirnaa waqtigii guga oo ilaahay weliba noo soo hormariyey. Waxaana soo hormarnay noo soo hormaray abaaro isdaba joog ahaa oo aan kasoo baxnay. Marka waxaa la rabaa beeraleyda, maadaama insha allahu tacaala gugu uu baaxad dheer yahay, uu gadaal u dheer yahay 3 bilood iyo 3 bilood xagaa isku daba socda, inay ka faa'iidaystaan oo tacabka ay u badiyaan wixii cuntada ku saabsaneed insha allahu tacaala inay u badiyaan, ninkii dhulkiisa u qaybsamaayana ay u kala qaybsadaan wixii oo sida matalan saliidda oo kale oo sisinta iyo gabaldayaha iyo haddii ilaahay ku run yahay tacabkaa kalena inay ku dadaalaan, laakiin xoogga ay saaraan cuntada say meel u saar lahayn. Maxaa yeelay qofku hadduu cuntadiisa meel ku ogaado waxa weye waxa kale way iska fududyihiin. Marka waxaan dhihi lahay ka faa'iidaystaan oo galleyda iyo moordeyda insha allahu tacaala iyo digirta iyo insha allah wixii manaaficaad leh oo xoolaha iyo dadkaba manfac u leh. Maxaa 3 aan sheegay hadda xoolaha iyo dadka manfac bay u leeyihiin. بل كودا حولا أي مارتي كدوك سنايان أو هديلا كتنادا يان أو هديلا كونو كبر واقوبا يان دات كين إن شاء الله تعالى ساسو كلا عمتدي با مارتي كيد أنو قنايسو أو هديلا كونو سدح دا بلودا كوهر ريسو جيلال لا ديرت اللي قاريو وحنو قن إنو منافعات سدو مركا وحن كبورين لها إنا آن بطسنو راشينك إنا آن بطسنو إن شاء الله تاسم كل رجلين يا بيرلي دا سدح بلود عدد قوهر ريسو مركا عد فيرسو بيرلي دي دا ما حابون إن أي بيرتان. حلقان هرت ضدك أقونت أولى أو بيرها إن شاء الله تعالى. مردي إذا يو قل إذا يدقرته هذي طبعاً. وحاي حتى فإذا اللي جاري كلا بلاها أقدم بيسا أو صدحات إنتي إنجلين إن سين لا طبعه حتى. أي لو جاري كلا أون الله جوسن كلا. مركا إني كفى إذا استان أو صاص دلقي لما دام جوجو هذا الحمد لله هي وقت جي سيلا ينوق صور مريه. oo wabigiina oo biya keenay isaga laftirkiisa dhishigeed ay noo buuxaan oo wax daba galay ila sanadkan aan iska daba socon doono mirihii wax dhan laga tabcan doono hadana dhulka adablaha inaysan indhaha ka fiirsanin ay abuurkoodu boobsiyaan oo ila degdegaan oo mirihii ay u soo saaran lahayd ogtihiin waqtigii moordeyda oo haruurka dadka qaar kisan u yaqaaniin tacabkeedu u badnaa oo bakaaru ay noo buuxeen abaar kasto timaado waxay difaac bi ahaan jirtay waqtiyadan markii laga tagay oo hadii la kuuna tacabki uu noqday sisin u batayna waxa way abaaris daba joog bay noqdeen marka kala qaybso ninkii beertiis uu qaybsameeyay qaybna sisin ha ka dhigto qaybna digir iyo moorday ha ka dhigto qaybna galley ha ka dhigto insha Allah ta'ala saas ayaan ku boorin lahayn ayaan ku dhirigin lahayn الحمد لله رب العالمين وحان كم هاد علينا يا وقت قاعد لسيجي عدى الفرقان وأقوم هاد علينا يا أنت هادان كسو قطبة أنو قطبة سؤال شادي وحوي وحي مريسا ملفي عن أو دبن كان بحتى أي راجرتي وبيجي وبيه سو قديي قطت كده ما بوبحيي والله أبورة يا هاد لسيد بتاعي يا هاي دول كي كل ربع قلي باري والله أبورة قارن إلى إذا كيسة وهذا بلا بيان مركز سدى أساسا جدا بجوكته إن واحد كورنتا ما دام أبورك أو بلا بي مجران بيرو حدا إن فليد لقو بلا بي نعم آد بيوتران مالي ربك أبضناي ذات كي وي أبورتين بدر كينو وكتا غي هاي حدا نوال فليا مالي ساكو كميدو هلا فليا بجرتو إن قد نادي ما دادك حدا فلك ميات كجرتا مسيا دادك وح أبوري نعم أنيقا هادا أيان مانتا بلابا بيرتايدا أديقا واه إلاي دانكيسا لسو أبوري دادكي هرمانا نهين أدو عاسكا وايالان هاي واه عسلادي لكن دادكي أنيقا درسكيقا هاي حتى بذركا بيرا حوالها لقا عليني يا بذر باكو يالا مقرد وحاتا هاي وحقرات نسانوين بادن سوجري باتا هاي داد بادن وحاجرو ديقمدا ساكو كلو ديقن حدنا بير آنا فلنين inta badanna gacanta u horsadaan hay'adaha ee Kenya degan dadkaasi maxad ugu baaqleed waa su'aal aad u wanaagsan adeer waxaan ugu baaqayaa dadkaas waa jiraan nin xoogaa sidaydoo kale dib u dhacay oo iska jira kaas waxba ma leh soo boodo beerta abuuran leeyahay laakiin ninka gacanta gaalada u horsaday oo ka tagay diintiisi iyo dalkiisi ka tagay ee gaal lacag kristaan dad lagu kristaameynayo la yimid ay yiri hal macawuna bixina hal yimaado oo kaaga gadanaya diinta Ilaahay kaaga gadanaya waxaan ugu baaqayaa beerada waa armeer inay soo noqdaan kuwa dhimana waa armi doonaan waxa weeye nimca waxay taala meesha Ilaahay diintu taalo gaal agti waxba ma yeelan Ilaaha nacay waa Ilaahankiisa kan madax laga jaray weeye marka ha ku darsamin adoo islaam ahay gaal ha la xariirin gaalna ha raacin inaad dishaa laga rabay marka asaga gacanta u horsato lacag kan isan laga soo aruuriyay ayuu kuula yimid lacagta waxa lagaaga gatay diintaada islaamka barina hadii diinta aad ka tagto naar baad galeysaa naar iyo jannamadii ku roonada og waa kula talinayna dadkaas waxaan leeyahay fadhi waa anaha faa'iido ma keeno inay beeraha abuuraan xilli baa la joogaa xilligi wax soo saarkan taagannahay inay wax abuuraan oo beerahan ay ku kacaan ayaan fari lahay waxa jirto beeraladiidu waa fara badan tahay inta badan maxaa la abuuraa inta badan waxaa la abuuraa saddexda maado afarta maado aan ku sheegay baa la abuuraa masagaal la abuuraa sisin la abuuraa galley baa la abuuraa digir baa la abuuraa waana adab la ma goshi ma aha beeraha aan ku sheegay magacay meel aray malaq bii malaq ahmed markii hore may salaamay idaacad al furqaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي كما حسن حدا ما يروقنا حلقي قول أرهاي حليالك ودك بيرولة عبوكو إديروهاي lamaad xil hadii mar helayga goorub ma ilaahay mahadis aha ee umatigeek may ka kaheen beero beer abuura la ka jir boqolkiiba 90 wal abuuri beerota alxamdu ilaahay ka maasan hadana may la ilaahay ma dar khair qabaneeshaan ilaahay aaran af laana si beero wal abuuri bin un abuuri ilaahay in abuur dadka beeran abuurna ma in sheegay may laha beero hal abuuri roobka ilaahay hay ma bin aadam hay kugina madan ku deemo wal roog beero may muhiim aha in abuurka la ka marisi roob kortis hadu aman roob kooy babood ee dhiga walka abuur iyo feere tareegangu may siin sheegay beero hadda abuur shu filatal abuur yasan laha marka fadhiga halku kooy fadha fuud ma sheenow salaad diba la socod laakiin ka ila afarsa laakiin wala abuur ulbadan abuure may laha roob wal roog irka aragaytan bariga hay u badahay waqtiga la dhaman oogo kooy bariraba kooy amru ilaahay kooy may san laha fadhiga ku ka waana beero abuur qabaa dambe ee barnaamijka ruuxiyana isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabeynaynaa xubinti bil qur'aani nahya qaybta 14aad waxaanu soo jeedinaya wariyaha Haashim Cabdinaasir jaddid hayata alqalbi bil qur'aani كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام العبادة طاعة مطلقة وخضوع تام ليست طاعة انتقائية ولا عليه شرف تله عبادته وأدعد بوحدة يؤسدي بدل ما استران إيماها مثكلا حول الشؤة مررك قار قفر لن يرأه أياد ويدينيسا أوحاد أرانيسا سراد ما تكتا وحوكو جوابيا مرمر أيان تكتا ومعنه يدو يهي الله وحان واضعا مربس دي حالة دان خجر إغتستو داعا نوع عاسة عبادة لما ليه كرو مركي أو نبي صلى الله عليه وسلم بعد لقلي أنصارتا وحوكو يري وحاد أغلبا يعتنتان اسمقل اي اس ادعد حلق النشاط كتهين اي حلق عاجز كتهين با كان مما قاله لهم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل إذن في حالة النشاط تتفنن في النوافل والمندوبات لكن في الكسل يبقى عليك أن تقوم بالحد الأدنى على الأقل ليس الكسل عذرا للتفلت من طاعة الله عز وجل هذا حالة أد في فرعون تهين سوى ناقص أتو كذا سلاضها أو حاد قصي درتان سنو ينكا لكن وقت يدعى جسك أجره وإن العبادة قل بحساه جهدي هذا أغضن بأيه عاجسكنا مأهن عذر دار قد استغلا فكرته ضاعض الله وحاسداس أفهمي مع أنها ضاعضة سحابي قوينة يا أبو ضلحة الله كرال النقضيه مركي أو أقريي آيات كجرتا سورة الطوبة يا الله سبحانه وتعالى كيري انفروا أي خرجوا للجهاد خفافا وثقالا فقال لأبنائه ألا أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا جهزوني وبعد جهادك أدنكو أخ خفافا وثقالا وحو كيري ويلشيسي ميادنان أركين إن الله سبحانه وتعالى وبحد إفريو أنيغو رلي رأح يو أنيغو قبو أخ انتبا إدياريا يعني وحو آيادنان كفهمي إن الله سبحانه وتعالى ودونيو إن آن جهادك أبحو أنيغو فضد سيدات رلي رضا أوكالي ونعولوس سيداتك وايالك أوكالي هذا ويلشيديو إدياريا أقب قدقالك ويلشيسي وحي قدهان أبو وحل سو جهادي ود كسو بربر دغالنتي رسولك صلى الله عليه وسلم الا او قد انتي ابو بكرنا ود سو جهادي الا او قد انتي عمرنا ود سو جهادي مركا انغا ايا بدلكاده دغالمينا دودان وحي دعدي خليغي خلافه عثمان بن عفان اي جرتي خليغاس هو ابو ذل حجري تضباطن سنه ايو كبدن هذا النقاش دار في عهد عثمان وقد بلغ أبو طلحة 70 سنة أو أكثر فأولاده رأوا أن من حق أبيهم أن يأخذ راحة ويلشيسي وحي أركان إن أبهود هو حق أليهي إنو نستو ما دام أولسو جهادي أما كصبر بردغالمي نبي صلى الله عليه وسلم iyo laba kamida qulufadii raashidiinta ahaa balse aabahood ayaa ku adkaystay inuu jihaadka aado waxa uuna ku yiri wiilashiisa ii diyaariye jihaadka markaas ayay diyaariyeen aabahood wuxuuna ahaa duulaan ciidan oo dhanka badda ah. Waxay bilaabeen safarkoodii badda, laakiin inta lagu guda jiray safarkii ayuu dhintay Abu Dalxa, Allah ka raalli noqdee. Kadib dhimashada Abu Dalxa, 7 maalmood ma aysan helin jasiirad ay ku aasaan aabahood. فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام. أراد الله عز وجل أن يكرم هذا الصحابي فحفظ جسمه في هذا الأسبوع. الله سبحانه وتعالى وحاو دونيي إنو شرف صحابي قاس وحاونا أسبوع عاس أي بدك جران دوري جركيسة من إسبدلين جركيسة سيد عادق أح تدكم مال انتكوباد أي لنتان أيو إسكو بدلا جركودا سيقارة تدكو لنتمن دغضها oo kulaylku ka jiro, mana baciidsanayno in Allah subxaanahu wa tacaala uu Abu Dalxa radiyallahu canhu jirkiisa xifdiyey adduunka, uu sidoo kalena maalinta qiyaamo uu ka ilaalin doono cadaabka. Kama xafida badana abi talxata fi dunya sayaxfaduhu yowma alqiyaamati min alcadaab radiyallahu canhu. Nas'alu Allah an yuciishana sucada wa yaqbidana shuhada. Wassalaamu calaykum waraxmatullah. Udaan caw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka, dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.